الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يقول إيه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا إيه فتحا قريبا فتحا قريبا بإيه بإنه قال اتفقوا مع قريش لما قعدت المفاوضة فيه بينهم من بعض جه سهيل بن عمرو أولا مكسب الحديبية في أول شيء مكسب أن قريشا الكافرة أصبحت تجعل لمحمد اعتبارا فتفاوضه يخدم ويده وانت لا تفاوض واحد إلا إذا كان بقى إيه وياه مستوى واحد. كان الأول ما فيش حاجات من دي. يبقى أول شيء إن قريش اعترفت بمحمد أنه يفاوض فيعطي ويأخذ. ولما ياخدوا 10 سنين ما فيش إيه هاجة بين قريش يتفرغوا أمر رسول الله إلى الدعوة في الخارج ما عادش يخاف شرهم. الدعوة كسبت ولا ما كسبت؟ ولذلك الفتوحات كلها جاءت بعد الايه ادي فعلم ما لم ايه فعلم ما لم تعلم وبعد ذلك اجلها للايه السنة الجاية. الحق سبحانه وتعالى ألزمهم كلمة التقوى. ايه يعني كلمة التقوى؟ ايه يعني كلمة التقوى؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اياكم ان تظن ان قريش حين تخرجتكم عن الحرم ان دي عزة لهم، لأن الكرامة عند الله بالتقوى لا بسيطرة الطيش ولا بسيطرة السفه ولا بسيطرة الايه الغرور. انتم ولذلك يقول لك إيه ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة وتبقى شجاع. فرسول الله قبل ما قبل ليه؟ لأنه قدر اولا ان محمدا اصبح قوة يعتد بها ويعاهد يد وياخد. ثانيا هيتوفر للدعوة 10 سنين مدة الهدنة اللي عاملينها. كل دي مكاتب ولا مش مكاتب؟ وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعلم القمر على ما يقع عليه قديما ويجي واقع يحدث كده يبقى دي تأكدت لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس مش السنة دي، بدليل انه قال آمنين، ولو كانت السنة دي مش هيبقوا آمنين، ولو كانت السنة دي برضه مش هيبقوا لا مقصرين ولا ايه محلقين. يبقى بس مش السنة دي، يبقى فيه مكسب ولا لا؟ ولذلك رسول الله مش عمر الله أن أقبلوا الدنيا في ديننا والنبي يقول لهم اذبحوا الهدي هنا وخلاص محصرين ونروح ما يرضوش، ويشتكي رسول الله لأم سلمة. فماذا قالت أم سلمة؟ يا رسول الله إنهم مكروبون لأنهم أمنوا أن يطوفوا بالبيت، وبعد ذلك يبقوا على مقربة من البيت 20 كيلو، وبعد ذلك يمنعهم؟ دي مسألة صعبة عليهم. ولكن يا رسول الله اذهب إلى ما أمرك الله به واذبح الهدي بتاعك ولا تقولهمش حاجة، فإنهم إن رأوك فعلت علموا أن الأمر عظيم ما فيش فيه إيه. وفعلا دخل كده وحصل كده ورجعوا قبل ما يدخلوا المدينة. ربنا بين لهم الآية بقى اللي هي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات انتم ما تعرفهمش عملنا المعركه اخرنا المعركه ليه؟ علشان كنتوا هتصيبوهم فتصيبوكم منهم ايه معره بغير علم. يبقى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني خلى الرؤيا حقيقه بس مش النبات. هيجيب من النبات ليه؟ اولا الصحابه مخلصين لدينهم لا شك، وعز عليهم ان قريش ردهم السنه دي عن انهم يعملوا عمره لانهم بقى مسلمين وفاهمين العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، وما يصحش حد يعمل لهم هذه الاعمال دي ابدا. لكن رسول الله يقابل الصلح لخير للمسلمين ولا لشر؟ لخير للمسلمين. ادي واحده. ولما جه سهيل بن عمرو يحمل مساله الهدنه فقبل رسول الله الصلح، جاءوا ليعملوا عقد منهم من بعض للمعهد، فرسول الله بده يوم للعقد، فقال هذا ما تعاهد عليه رسول الله. قال له استنى بقى، لو كنا نتأكد انك رسول الله ما وقفنا امامك، انما انت لسه ما نؤمنش انك رسول الله. فمرضيش يكتب رسول الله، قال لا لازم نكتب رسول الله. قال له اكتبها وستسام مثلها فتقبل. لكن ما قالها سيدنا ستسام يا علي مثلها فتقبلوا. وبعدين ما عرفناش دي الا لما حصلت الموقعة بين علي وبين معاوية. حبوا يعملوا صلح في التحكيم. فلما جم يعملوا الصلح سيدنا الام علي قال اكتبوا هذا ما تعاهد عليه او تعاقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. أم المعسكر قال والله إن عرفنا أنك أمير المؤمنين حنقف لك ما كناش نحاربا. لا ما أنا ما نعمرش. فرضي بها ولا ما رضاش؟ قال هذا ما تعقد عليه علي بن أبي طالب ومعاوية من غير ما يقول إيه أهلي زي رسول الله. ولذلك النبي قال له من إعلامات النبوة ستسام مثلها فتقبل إنك أنت تقول ما أنتش أمير المؤمنين. فانا اذا رضيت بانهم ما يقولوش رسول الله انت هتتعرض لمثل هذا الموقف وتحصل منك كذا شيء اخر. فنبوك بسم الله قال لك لا نعرف الحكايه دي اسم الله. قل باسمك اللهم زي ما بنقول. فرضي ايضا. يبقى النبي رضي بكم حاجه. رضي بمبدا الصلح ورضي بان لا يكون في العهد محمد رسول الله ورضي بان تكون العقد مستهل باسمك اللهم لا باسم الله كما كان اريده ويزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل دين عملت ليه؟ علشان عشان فعلم ما لم تعلم. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتح قريبا. من دون ذلك بعدين هيجيكم الفتح. وجي الفتح ولا ما جاش الفتح؟ جاء الفتح للنبي في كل الغزوات التي حدثت بعد هذه لأنه أمن شر كفار قريش في أن يقفوا إيه ضده. فتفرغ لمين؟ للوفود ولأمر الإيه ولأمر الدعوة.